الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، إن جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم خير جيل ظهر على وجه الأرض، هم الذين وضعوا أنفسهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يعلمهم ويوجههم، فتلقوا تلكم التربية النبوية الكريمة حتى خلت نفوسهم من حظ نفوسهم. ومن بين الصحب الكرام صحابي جليل أحبه الله وأحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو بلال بن رباح، اسم يحبه المؤمنون وصوت تعشقه آذان الموحدين. ولا بد للمسلم أن يولد ميلادين وأن يعيش حياتين، الميلاد الأول يوم ولدته أمه، والثاني يوم يولد في هذا الدين. وبلال رضي الله عنه ولد ميلادين وعاش حياتين، ولد مولا وأخذ إلى مكة وعاش فيها عبدا ذليلا، وفجأة صدح الرسول صلى الله عليه وسلم بالحق هناك من على الصفا، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وذهب عليه الصلاة والسلام إلى سادات مكة يدعوهم للإسلام، فكفروا به وكذبوه وآذوه وشتموه، فأنزل الله تعالى عليه: فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرقا. فبدأ صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله عز وجل، وكان بلال يعيش عيشة رقيق، تمضي أيامه متشابهة قاحلة، لا حق له في يومه ولا أمل له في غده. فبدأت أنباء الرسول صلى الله عليه وسلم تنادي سمعه حين أخذ الناس في مكة يتناقلونها، فرأى بلال محمدا عليه الصلاة والسلام فأحبه، والسر الذي زرعه النبي عليه الصلاة والسلام في القلوب هو الحب. أيها الأحبة، لقد فجر نبينا صلى الله عليه وسلم أنهار الحب في قلوب أصحابه، فأحب بلال محمدا عليه الصلاة والسلام حبا استولى على سمعه وبصره وقلبه، فأصبح يتحرك بحب النبي صلى الله عليه وسلم، يأكل وشق النبي عليه الصلاة والسلام أمام عينيه، ويشرب والرسول صلى الله عليه وسلم ماثل أمامه، ولسان حاله يقول: أحبك لا تسأل لماذا، لأنني أحبك هذا الحب رأيي ومذهبي. فلما أحبه رضي الله عنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فانتشر خبر إسلامه في فجاج مكة، فما أن داع خبر إسلامه حتى صارت الأرض تدور برؤوس أكياده، تلك الرؤوس التي نقضها الكبر وأسفلها الغرور، وتجسر شياطين الأرض فوق قدر أمية بن خلف، قد سمع عليه أهل الكفر وأذاقوه أليم العذاب ليترك لا إله إلا الله، فأبى ضربوه وقيدوه بالحبال، جروه من قدميه والحصى يأكل من لحمه وعظمه، ألقوه في الصحراء في حر الظهيرة والشمس ملتهبة ليعود إلى الكفر، فأبى رضي الله عنه وقالها كلمة خالدة أبدية: أحد أحد. لطموه على وجهه فارتفع صوته متأثرا سائرا مجروحا: أحد أحد. ضربوه بالسياط حتى تمزق جلده وهو يقول: أحد أحد. إنها إرادة ينفني لها الحديد، إنها المعجزة الكبرى التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف حول هؤلاء الأعراب وهؤلاء الموالي من أناس فقراء مستضعفين إلى كتائب تزلزل الدنيا بلا إله إلا الله؟ لقد آتى بلال برقا بليغا للذين في زمانه وفي كل زمان، برقا تقوى أن حرية الضمير وسيادته لا يباعان بملء الأرض ذهبا ولا بملئها عذابا. لقد كانوا يخرجون به في حر الظهيرة التي تتحول الصحراء فيها إلى جهنم قاتلة، فيطرحونه على حصاها الملتهب وهو عريان، ثم يأتون بحجر متسعر كالحميم ينقله من مكانه بضعة رجال، ويلقى به فوق جسده وصدره، ويتكرر هذا العذاب الوحشي كل يوم حتى رقت لبلال من هول عذابه بعض قلوب جلادين، فرضوا آخر الأمر أن يخلوا سبيله على أن يذكر آلهتهم بخير ولو بكلمة واحدة لا غير، تحفظ لهم كبرياءهم ولا تتحدث قريش أنهم انهزموا صاغرين أمام صمود عبدهم وإصراره. ولكن حتى هذه الكلمة الواحدة التي يستطيع أن يلقيها بلال من وراء قلبه ويشتري بها حياته ونفسه دون أن يفقد إيمانه، حتى هذه الكلمة الواحدة العابرة رفض بلال أن يقولها. ويمر الصديق رضي الله عنه أمام بلال وهو يعذب، فقال لسيده أمية بن خلف: اشتريه منك يا أمية. فقال أمية: خذه ولو بعشرة دنانير. فقال الصديق رضي الله عنه: والله لو جعلت ثمنه 100,000 دينار لاشتريته منك. فاشتراه الصديق رضي الله عنه وأعتقه لوجه الله عز وجل، فأنزل الله تعالى قوله فيه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أعتقه الصديق ثم ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ممزق الثياب يتساقط دمه ولحمه من شدة التعذيب، فأخذه عليه الصلاة والسلام واحتضنه كما تحتضن الأم لطفلها. فصار بلال سابع سبعة في الإسلام. ثم بدأت قوافل المسلمين تهاجر إلى المدينة، فكان بلال رضي الله عنه ممن ترك مكة وهاجر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك في المدينة عينه النبي عليه الصلاة والسلام مؤذنا، فأصبح بلال أول مؤذن في التاريخ، ويا لها من وظيفة ما أشرفه، ومن منصب ما أكرمه، فانتشر ذكره في الآفاق منذ ذلك الوقت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من من المسلمين لا يعرف بلالا؟ لا نكون مبالغين إذا قلنا بأنه منذ أن بدأ الإسلام إلى اليوم وإلى ما شاء الله من بين كل 10 من المسلمين 7 على الأقل يعرفون بلالا. وإنك لتسأل الطفل الذي لا يزال في سنوات دراسته الأولى في أعماق أفريقيا أو فوق هضبات آسيا أو في أقاصي الدنيا، من بلال يا غلام؟ فيجيبك بأنه مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم. وحينما تبصر هذا الخلود الذي منحه الإسلام بلالا، فاعلم أنه رضي الله عنه لم يكن قبل الإسلام أكثر من عبد رقيق يرعى إبل سيده على حسنات من التمر، وكان من المكتوم عليه لولا الإسلام أن يظل عبدا تائها في الزحام حتى يقويه الموت ويطوح به إلى أعماق النسيان. لكنه عظمة هذا الدين الذي آمن به بوأه في حياته بل في تاريخه مكانا عليا بين عظماء الإسلام. إن كثيرين من علية البشر وذوي الجاه والنفوذ والثروة فيهم لم يظهروا بمعشار الخلود الذي ظفر به بلال رضي الله عنه. وكان كلما سمع كلمات المدح والثناء توجه إليه حنى رأسه وغض طرفه وقال: إنما أنا حبشي كنت بالأمس عبدا. إنه بلال بن رباح مؤذن الرسول والإسلام، إحدى معجزات الإسلام العظيم. وكان كلما حان وقت الصلاة قام بلال رضي الله عنه يهتف: الله أكبر الله أكبر، فتنتفض أجساد المؤمنين من صوته. وكان كلما أهم الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أو أصابه كرب نادى بلال: أرحنا بها يا بلال، فيؤذن بلال الصلاة. وكان رضي الله عنه يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم بماء الوضوء، وكان يأخذ حذاءه ويرى أن ذلك شرف لا يعدله شرف. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه ويدنيه منه، وسرى هذا الحب في قلب بلال فعوضه عن كل شيء، عن أهله في الحبشة وعن أقربائه وعن جيرانه بل وعن تاريخه كله هناك. وفي ذات يوم قال عليه الصلاة والسلام لبلال: حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك في الجنة. الله أكبر، أي جائزة أعظم من أن يعرف الإنسان أنه من أهل الجنة وهو لا يزال يعيش في هذه الدنيا. فيجيب بلال رضي الله عنه ويقول: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. وكله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات بإراسة الجيش، وقال: من يوقظنا للصلاة؟ قال بلال: أنا يا رسول الله. فنام الجيش وقام بلال يصلي طيلة الليل، فلما كان قبيل الفجر حدث نفسه بأن يضطجع قليلا ليستريح، فاضطجع رضي الله عنه فقلبت عيناه فنام وأتى الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم نائم والجيش نائم وبلال نائم حتى طلعت الشمس. وكان أول من استيقظ بعد طلوع الشمس أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فرأى هذه المأساة التي حدثت لأول مرة، ولكن في ذلك حكمة، وهي عذر من غلبت عيناه فلم يستيقظ حتى طلعت عليه الشمس. ثم يستيقظ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم ويستحي أن يقول له قم للصلاة، فأخذ عمر يكبر ويقول الله أكبر الله أكبر ويعيد التكبير، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فدعا مؤذنه بلالا وأجلسه أمامه وقال له ما أيقظتنا؟ قال يا رسول الله أخذ بعيني الذي أخذ بعينك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمره أن يؤذن بعد طلوع الشمس، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. ومرة كان الصحابة رضي الله عنهم في مجلس، فإذا أبو ذر رضي الله عنه يعير بلالا بأمه، قال له يا ابن السوداء كلمة غريبة خرجت من أبي ذر رضي الله عنه ليست من الإسلام في شيء، وهل في شريعة الإسلام أحمر وأسود وأبيض؟ من هو الكريم عندنا ومن هو المعظم في هذه الملة؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إننا لا نعرف بألواننا ولا بأجناسنا ولا بلغاتنا ولا ببلداننا، إنما نعرف بلا إله إلا الله وبمقدار عبوديتنا لله عز وجل. سمع بلال هذه الكلمة من أبي ذر يا ابن السوداء وغضب رضي الله عنه وقال له والله لأرفعنك إلى خليلي صلى الله عليه وسلم، ورفع أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فغضب المصطفى صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال لأبي ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وتمضي الأيام وتمضي الأيام ولم يزد بلالا إلا رفعة ومحبة عند النبي صلى الله عليه وسلم. نصلي عليه الصلاة والسلام صلاة العيد، ثم يتكئ على بلال ويذهب فيخطب في النساء. وفي اليوم المشهود يوم فتح مكة يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم في 10,000 من الصحابة، يدخل مكة فاتحا منتصرا، فيرى الأصنام التي كانت تعبد من دون الله فيشير إليها بعصا فتتناثر وتتساقط، وهو يردد قول الله عز وجل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وتحين صلاة الظهر ويجلس الناس جميعا في فرح الكعبة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أين بلال؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال اصعد الكعبة وأذن فوقها. فيا سبحان الله، أليس هذا انتصارا للضعفاء؟ أليس هذا عدلا بالمساكين؟ أليس هذا رفعا لرؤوس المستضعفين؟ أليس هذا هو العدل بعينه، أن يقوم من كان يعذب قبل فترة في هذا المكان وأمام صناديد قريش، أن يعتلي بيت الله تعالى بأقدامه ليهتف بنداء الحق فوقها؟ أين أبو جهل؟ إنه في النار. أين أبو لهب؟ في النار. أين أبو طالب؟ في النار. فصعد بلال رضي الله عنه واستوى على الكعبة ليخاطب الدنيا بشهادة الحق إلى يوم الدين. فلما أذن بلال بكى الناس، ومن الذي لا يرى هذا المشهد ويرى هذه الصورة ويسمع هذا الصوت ويعيش هذه التفاصيل ثم لا يبكي؟ عجيب يوم الفتح الأكبر، الفاتح رسول الله والدين الإسلام والمؤذن بلال. ومن بلال؟ المولى الضعيف الذي كان عبدا رقيقا قبل فترة قصيرة من عمر الزمن، وأين يؤذن؟ على فتح الكعبة المشرفة لقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم حين أذن بلال، سالت دموعه لأنه تذكر المعاناة وتذكر الأيام العصيبة التي عاشتها هذه الطائفة المؤمنة، فتذكر فضل الله عليه وإنعامه بهذا النصر المبين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لقد انتصر النبي صلى الله عليه وسلم، وها هو بلال رضي الله عنه الذي كان معذبا مهانا أصبح هو المؤذن الأول في التاريخ، وها هو قوت بلال يجلجل في هضبات مكة وأوديتها، يزلزل الدنيا بلا إله إلا الله. الصحابة بعد فتح مكة إلى المدينة وتمضي الأيام ويموت النبي صلى الله عليه وسلم، يموت الإمام ويحزن عليه المؤذن حزنا شديدا. ولك أن تتصور يا أخي الحبيب رجلين متحابين، إمام ومؤذن، عاش الحياة حلوها ومرها، يسرها وعسرها، ليلها ونهارها، وفجأة يموت الإمام عليه الصلاة والسلام تحقيقا لقول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. لقد أظلمت الدنيا في عين بلال رضي الله عنه، أمات النبي؟ نعم، إلا أن دينه لم يمت، وعلى المؤذن أن يستكمل الطريق. ومع بزوق الفجر قام بلال رضي الله عنه ليؤذن، قام ليؤدي مهمته التي كلفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ بلال في الأذان، الله أكبر الله أكبر، ثم ينظر إلى المحراب فيجده خاليا من الإمام، فيلتفت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يخرج منه للصلاة ولكنه ليس فيه. أصبح بلال وحيدا، لا شيخ له ولا إمام، فكيف يستطيع أن يكمل أذانه؟ وبأية عبارة يؤديه؟ أين قلبه؟ أين كيانه؟ أين روحه؟ ثم تحامل على نفسه وقال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ولكن أتته قاصمة الظهر، أتته المعضلة التي لا يستطيع بعدها أن يتكلم ولو بكلمة واحدة. قال أشهد أن محمدا، ولم يستطع أن يكمل، وبكى بكاء شديد رضي الله عنه، وبكى الناس جميعا في بيوتهم في المدينة، بكى المؤذن، اختنق صوته، ارتفع نشيجه، لم يستطع أن يكمل فنزل ورمى بجسمه على الأرض. وحضر الصحابة رضي الله عنهم ليشاهدوا ذلك المنظر، منظر المؤذن وهو ملقى على الأرض يبكي بكاء السكالى. ما لك يا بلال؟ قال لا أؤذن. أتاه الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا بلال؟ قال لا أؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا سبحان الله، ومن يؤذن لنا إذن؟ قال اختاروا لكم مؤذنا. وحمل إلى بيته رضي الله عنه، بنتم وبنا ونبتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت معاقينا، تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي عليها الأسى لولا تأسينا، إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الكسر يلقاكم ويكفينا. ثم جاء بلال رضي الله عنه الى الصديق رضي الله عنه وعن الصحابة جميعا فقال له: يا خليفة رسول الله، اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: افضل عمل المؤمن الجهاد في سبيل الله. فقال ابو بكر: فما تشاء يا بلال؟ قال: اردت ان ارابط في سبيل الله حتى الموت. قال ابو بكر: بل اريدك معي في المدينة. فقال بلال: فاعتقتني لله او لنفسك؟ فقال الصديق رضي الله عنه: بل لله عز وجل. قال: فأذن لي اذا في الغزو. فأذن له، فذهب بلال الى الشام وترك المدينة لانه لا يستطيع البقاء بها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والتحق هناك بجيوش المسلمين في بلاد الشام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، أعطى الصديق رضي الله عنه بلالا من الأذان، وانطلق بلال إلى أرض الشام ونذر نفسه بالجهاد في سبيل الله، فاتحا مقاتلا يجاهد المشركين ويعلم الناس دينهم، وينتظر المنية حتى يلحق بحبيبه صلى الله عليه وسلم في الجنة. وتمر الأيام وتمر السنين ويموت الصديق رضي الله عنه، ثم يتولى الخلافة من بعده الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا يزال بلال مرابط في أرض الشام مع جيوش المسلمين، ويفتح الله على المسلمين بيت المقدس، ويأتي الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة المسلمين من المدينة بدابته ومعه مولاه ليتسلم مفاتيح بيت المقدس، فيدخلها بثوبه المرقع، ولكنه يحمل الدنيا في يديه، ويجتمع عدد من كبار الصحابة من أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، أساتذة الدنيا كلها جاءوا لحضور هذا اليوم المشهود، فتح بيت المقدس وتحين صلاة الظهر. فيتذكر عمر رضي الله عنه تلك الأيام الخوالي التي عاشوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول عمر لبلال: أسألك بالله يا بلال أن تؤذن لنا اليوم. فقال بلال: أعفني يا أمير المؤمنين. فقال الصحابة: اتق الله يا بلال، سألك أمير المؤمنين. فقام بلال يتحامل على جسمه وقد أصبح شيخا كبيرا، وارتفع صوته بالأذان من فوق منارة بيت المقدس، فإذا بصوت عمر رضي الله عنه يسابقه بالبكاء، ثم بكى كبار الصحابة وبكى الجيش كله، وارتج المسجد الأقصى بالبكاء. إن بلال رضي الله عنه ذكرهم شيئا، ذكرهم تاريخا، ذكرهم معلما وقائدا، أحبهم وأحبوه. فما أعظم الذكريات وما أجمل تلك الأيام التي عاشها أولئك المؤمنون يتمتعون برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ويتلقون عنه الوحي من السماء. وعاد بلال إلى الشام ليكمل طريقه الذي أخذه على نفسه، الجهاد في سبيل الله، وانقطع عن المدينة وأصبح شيخا كبيرا. وهناك وفي أرض الشام أتته المنية رضي الله الله عنه، وعندما حضرته الوفاة صار يقول وهو يحتضر: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. هذا هو الذي غلب عليه وهو يحتضر، وهذا هو الذي كان يسيطر على مشاعره بعد أن فارق حبيبه صلى الله عليه وسلم فاشتاق إلى لقائه. لقد اشتاق المؤذن إلى الإمام: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. وصرخت زوجته وكانت بالقرب منه: واويلا، تقول ذلك لمصيبتها بفراق زوجها، وهو يقول: وفرحا وفرحا. انه فرح حقيقي ايها الاحبة بقدوم الموت، انه اشتياق حقيقي للقاء الاحبة ولقاء الحبيب صلى الله عليه وسلم. ونفسه تغرغر وهو يقول: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. لقد مات بلال رضي الله عنه 20 من الهجرة، أي بعد إمامه بتسع سنوات على فراق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحرارة الشوق لم تبرد، بقي طوال هذه المدة وحياته اليومية على السنة التي تعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يغير قيد أمله، ولهذا كان ذلك الاشتياق. مات بلال رضي الله عنه في بلاد الشام مرابطا في سبيل الله، مجاهدا في سبيل الله كما أراد. وهناك وتحت ثرى مدينة دمشق رفاة رجل من أعظم رجالات هذا الدين: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أيها المسلمون، وفي قصة مؤذن الإسلام بلال بن رباح رضي الله عنه دروس وعبر: أولا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فرق لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. فالقرشي الذي عارض الرسالة في النار، والحبشي الذي آمن بالرسالة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثانيا، أجمع أهل السنة والجماعة على أن الصحابة هم رؤوس الأولياء وقدوة الأتقياء وقدوة المؤمنين وأسوة المسلمين وخير عباد الله بعد الأنبياء والمرسلين. شرفهم الله بمشاهدة خاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم وقدمه في السراء والضراء، وبذلهم أنفسهم وأموالهم وأرواحهم في الجهاد في سبيل الله عز وجل، حتى صاروا خيرة الخيرة وأفضل القرون بشهادة المعصوم صلى الله عليه وسلم. وما بلال رضي الله عنه إلا نموذج واحد من آلاف النماذج، وهم خير الأمم سابقهم ولاحقهم وأولهم وآخرهم. هم الذين أقاموا أعمدة الإسلام بسيوفهم وشادوا قصور الدين برماحهم، واستباحوا الممالك الفكروية، وأطفأوا الملة النصرانية والمجوسية، وقطعوا حبائل الشرك من الطوائف المشركة العربية والعجمية، وأوصلوا دين الله عز وجل إلى أطراف المعمورة شرقها وغربها ويمينها وشمالها. أولئك قوم شيد الله فخرهم، فما فوقه فخر وإن عظم الفخر. ثالثا، إن هذا الدين لا ينتصر بكثرة العدد ولا يعتمد على أصحاب المناصب والهيئات والأموال، ولكنه يبقى مكانة ويأتيه إليه من يحبه. يقول أبو جهل: كيف يهتدي بلال وأنا سيد بني مخزوم وهو عبد حبشي؟ لو كان خيرا ما سبقونا إليه. الجواب: الله أعلم حيث يجعل رسالته. رابعا، يظهر من قصة بلال رضي الله عنه وغيرها من قصص الصحابة رضوان الله عليهم حنكة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومعرفته بالفروق الذاتية الفردية لكل إنسان واختلاف مواهبهم الشخصية واستعداداتهم النفسية بين صحابي وآخر. فقد أعطى الأذان لبلال لأنه الأصلح لذلك، وأعطى الراية لخالد بن الوليد لأنه سيف من سيوف الله سيف الله المسلول، وأعطى الخلافة لأبي بكر والقافية والأدب لحسان ومدرسة الفرائض وتوزيع المواريث لزيد والقضاء وهيئة الاستشارة لعلي. قد علم كل أناس مشربهم، وهذا الأمر قد يفوت بعض المربين والدعاة والمعلمين. خامسا، أن من أراد أن يهدي الناس فليزرع في قلوبهم الحب أولا، فإذا استطاع ذلك ملك زمام القلوب فليفعل بها بعد ذلك ما يشاء. وإن من يتصور أنه سوف يهدي الناس بالغليظ من القول فقد أخطأ سواء السبيل، وقد أفلت الناس من بين يديه ومن خلفه، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. إن سر نجاح دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه جعل الناس يحبونه حبا فتقطع له القلوب وتنقاد له الأجساد. فقد كان عليه الصلاة والسلام أبا لليتامى ومعينا في الأرامل والمساكين، فأحبته القلوب وعشقته الأفئدة وانقادت له بعد ذلك الأبدان. عباد الله، صلوا على الإمام وترحموا على المؤذن، صلوا على الإمام وترحموا على المؤذن وعلى جميع الصحابة رضي الله عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان.